فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قال كذلك قال ربك

لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء فأشارت إليه وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا قول الحق الذي فيه يمترون ما صدق الله.